السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم في كتاب السلام من صحيحه تحت باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. قبل أن أدخل في هذا الباب، تقدم بالأمس حديث أم سلمة أن جارية لها كان بها السفعة، فقال النبي إن بها النظر فاسترقوا لها، وأشرنا إلى أن الحديث به علة. والذي عله هو الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع والعلل، بما حصله أن أصحاب الزهري رووه مرسلا. قال هنا: باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، وقيل جعفر وهو جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. يعني سيد هؤلاء القوم الذين لم يقدموا للأضياف القرى حق الضيف لدغ أو أصيب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل. فأعطي قطيعا من غنم. وهنا السؤال: هل الراقي الذي يرقي بالقرآن لا يأخذ الأجر إلا إذا برئ المريض، أم أنه يأخذ الأجر على أي حال سواء برئ أم لم يبرأ؟ هنا في الرواية: فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل. فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. في رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ الرجل. يعني هل أخذ الأجرة شرط فيه شفاء، أو يأخذ الأجر لمجرد القراءة فلتحرر بصورة أوسع؟ في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني مصاب لديغ، تطلقون على المريض سليم تفاؤلا بالشفاء، كما يقولون عن الأعمى البصير تفاؤلا، لكن كلام الله وما يستوي الأعمى والبصير. عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راقي؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، يعني ما كان واحد متخصص، ما كنا نظن يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ. فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ قال: ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. هذا الحديث اعتبره بعض العلماء أصلا لما ورد في بعض طرقه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اعتبره بعض الجمهور أصلا في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لعمومه. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.